يبدأ بما عليه لأنه هذا أوجب عليه من صيام ست شهور، لكنه إن هال أي صلى صام ست شوال ثم أدفع ذلك صيام رمضان ما في مانع، ولكن من حيث الأفضلية يؤدى من الأوجب، فالأوجب هو القضاء. مين هو اللي منصوب؟ أنا أحاول أن أتذكر لفظ الحديث. الحديث أليس فيه الشغل برسول الله؟ هذا عدوى. أما نحن نتكلم ما لنا لهذا. المهم أنه قالت الشغل برسول الله يمنعها أن تصوم. إذن هنا في عدوى ومسألتنا المكروه آنفا ليس هناك عذر. هذا بارك الله فيه شيء مطلوب أليس كذلك؟ يعني حديثها لا يتعرض لهذه الناحية التي أنت تسأل عنها، صح ولا لا؟ طيب، هل ما تكلم رجلا بالغير نقول كانت تصوم أو كانت لا تصوم؟ نحن نعرف أنه ما كانت تتمكن من قضاء ما عليها إلا في شعبان الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن في عذر هنا. وما يهمنا التفاصيل فيما بعد. كيف؟ وأنا قلت ماذا؟ يقول نعم الأفضل مساواة، لأن الله يقول وسألوا لما اغترتم، لكن لو أن رجلا تيسر له صيام ست شوال ثم أدفعه بما عليه منهما الله فأدى الفرض وأدى النفل هذا يكون أفضل، لكن خشية أن يفوته القضاء بسبب انشغاله بالنفل لذلك يكون نحن الأفضل تقديم عليه من الفرض. لا هذا إعادة لما مضى، يعني هل يعيد الكلام نفسه؟ فإذا ما نقول ما صحيح بارك الله فيك، هذه مسائل اجتهاديه ليس عليها نصوص صريحه، ما في نصوص صريحه، انما هو من مواطن النزاع كما يقولون. ما نقول انهم صحيحه، لكن نقول نرى ان الافضل ان نبدا بقضاء ما عليه من الفرض، لانه ان شغل بالنافله وبقي عليه فريضه يكون مؤاخذه. نعم يجوز اذا كان لا يؤاخذ، فاذا يؤاخذ اذا صلى اذا صام النفل. انت تقول عن العلماء انهم لا يجوزون اتخاذ النافله، اي يجوزون تاخر في القضاء. كيف يجوز؟ انا على كل حال ما تعجبه للعلماء لا اعرفه، فهل أنت على يقين أن العلماء يقولون هذا القول؟ سمعت قولا، أما أن العلماء هذا ممكن. على كل حال نسأل الله عز وجل أن يهدينا لمقصود فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لا ما في نص، لو كان في نص كان ما جرى كذا اللقاء شاهد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.